ولما نزل قوله جل وعلا لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم حسبوا به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. جاء الصحابة وركبوا على ركب يا رسول الله حمنا من عمل مطيق الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكن هذا ما نطيقه لأن النفوس يقع فيها ما يقع قد يوسوس قد يوسوس، من يطيق السلام من هذه الوساوس؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم من بني إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها فلما ذلت بها ألسنتهم اطمأنوا أنزل الله على إثرها ما يبين المراد آمن الرسول من رسول ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل على مقتضى ما فعل رضي الله عنه. ثم عقبها بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني خطرات لا يكلف بها العبد، المحاسبة على ما يسر به العبد ويعمل عليه في قلبه، أما الخطرات التي لا يستطيعها الإنسان فهو معفو عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل أو تكلم، يعني في النفس لا هم باختيار الإنسان، لكن إذا عمل صار عمل من عمل القلب، الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والرياء كلها من عمل القلب. أما الوساوس التي تخطر ولا تستقف هذه ليست من عمل، ليس مما يؤخذ عليها الإنسان، بل معفو عنها لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذه الوساوس أهلية لا يستطيع الإنسان السلام منها، ولكن متى أحس بها فليتعوذ بالله من الشيطان، وإذا كان في جهة الله وما يتعلق بالله يقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان ويغير يسلم منها. وأنزل الله في هذا قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته أهل من قبلنا قال الله قد فعلت في لغة النعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا قال الله قد نعم إن الله قال الله قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله سبحانه قد فعلت. فالعبد لا يؤاخذ بما لا يستطيع، ومن ذلك حديث النفس إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث من أمتي ما لم تعمل صلاة أو كلام سيء في حق الله أو في حق النبي أو غيره، هذه وساوس يداويها بقول أعوذ بالله من الشيطان آمنت بالله ورسوله ينتهي. هكذا يجب على المؤمن عند خطور الوساوس يقول هذا الكلام. قد سألها الصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا لا يعو في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق بذلك، قال على تلك الوسوسة لو الأرض الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، إذا وجد أحد من ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله وليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو المشروع للمؤمن عند وجود الوساوس القبيحة، يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان وفق الله جميعا. ثم خوف الله عز وجل ثم يجد في أنفسهم حرجا مما قبل، يعني ما يجد شك سلموا لأمر الله ويتعوذ بالله من شر الوساوس، هذا معنى يأخذون عند عدم تسليمهم في أنفسهم إذا خضعوا لهذا يؤخذوا بهم، وما دام وساوس لا، أما إذا مالوا إليها وأخذوا بها وشكوا دخلوا في حكم الشاكين حكم الكافرين. إذا الحديث النفس صلى الله عليه وسلم مقصوده في الآية ما يتعلق بالنفس وساوسها، قد يوسوس الإنسان في نفسه في استواء الله على عرشه في خلقه الأشياء في إرساله الرسل في الجنة في النار في غير هذا من ما يأتي به الشيطان أعوذ بالله. الآية شيخ بارك الله فيك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته منسوخة؟ لا من منسوخة، حق تقاته يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، يعني استقيموا على طاعته التي أوجب عليكم وعلى ترك معصيته. سلامكم الله شيخنا. تولي المنافقين عنه إدبارهم، يعني إدبارهم عنه، يعني بغضهم إدبارهم وأعراضهم عنه. شيخ كيف صار كفرا بالبغض له أو بالشك فيه؟ بغض هو إنكار والتكذيب في الباطل، هل يستحب قراءة رواتب البقرة عند الدم أو الاستغفار أو مع الاستغفار عندما يدل الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته، يعني من كل اسم الآيتان مع هذا الرسم. إذا فعل معصية متعمدا وقال بعد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل هو صح؟ لا، مثل خطأ ولا نسيان. لكن إذا أراد أن يخطأنا من المعصية يقوله تشربها، اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم تب علي، ويصدق يتوب إلى الله ويندم ويقلع ويعزم أن لا يعود ويكون صادق في الدعاء، يتوب الله عليه. أن يكون الحاكم مؤمن بالله ولكن لم يحكم بشريعة الإسلام، عليه أن يحكم الشريعة. إذا ترك تحكيم الشريعة لشكه فيها أو لأن غيرها أحسن منها فهذا كفر أكبر، وإذا تركها لهوى يكون كفرا أصغر. أحسن الله عليك. صحيح البخاري لا يجوز أحدكم مرادك جلد العبد، هل يدل هذا أن العبد يجلد إذا أخطأ؟ جلد العبد تقدم يعني يفوق بها، هذا معنى العبد يجلدها أسوأ من جلد مع الزوجة. نعم، قد يكون أخطأ كبير إذا جلد جلد مؤلم هذا حتى يتأدب، أما المرأة فيه مثلها ما راح تأتي من خفيف بنت الناس وجلد الشديد يسبب الفرقة ولا، لكن لابد شيء خفيف يحصل به المقصود من دون أن تشتد الأمور بينهما.